الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بدأها الرب بقوله: ولله ملك السماوات والأرض، ثم عقبها بقوله: والله على كل شيء قدير. هذا ربنا مالك الملك، مالك الملكوت، مالك السماوات والأرض، وأكبر من ذلك وهو على كل شيء قدير. فعندما تليت هذه الآيات يقول صلى الله عليه وسلم: ويل ويل لمن قرأها أو سمعها ولم يتفكر بها. الواقع الويل، كل الويل له اللي يسمع هذه الآيات ولا يتفكر. فإذا بني أو بنيت معرفة الله جل وعلا على المعرفة وعلى التفكر وعلى التعقل وعلى الإدراك وعلى الشيء الحسي الملموس. ولا بد لنا من هذا، لا بد نتفكر في خلق السماوات والأرض. فعندها نهتدي أن لهذا الكون، أن للسماوات والأرض خالق موجد أوجدها من العدم، فكيف بنا أن نتعرف عليه؟ وهذا هو الذي فرضه الله. فتنظر النظرة الأولى فيها الملكوت، ترى تناسق النجوم دائبا، الشمس دائبة، القمر دائب، الليل دائب، النهار دائب، كل في فلك يسبح بقدر معلوم، يأتيك بالليل يأتيك بالنهار، أشياء محسوسة ملموسة دون أي تخلف، دون أي تقدم، دون أي تأخر. هذا الواقع يوحي لك أنه في شيء، ولهذا الكون موجد من العدم. هذه النظرة الأولى في مخلوقات الله. وقف على أي نهر من أنهار الدنيا تجد من ملايين السنين يصب، آلاف ملايين ملايين الأطنان من الماء في الساعة، في نصف الساعة، في ربع الساعة يصب. من يمده بهذا المدد؟ من يعطيه؟ ومن منذ خلق الله السماوات والأرض للآن وهو يصب لا ينضب ولا يغيض، من أين له هذه القوة؟ من يمده بهذه القوة؟ من يمده بهذا الماء؟ الواقع الله رب العالمين. النظرة الثانية تجد ملكوت السماوات والأرض مسخر لك يا عبد الله، كل ما في الوجود مسخر لك. النظرة الثالثة أنت أعقل الموجودات، إذن أنت العاقل الدراك في الملكوت، لا يوجد علي من هو أعقل منك، الملكوت بأسره مسخر لك. هذا شيء يلفت النظر. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن السماوات السبع، الأراضين السبع، الملائكة، الملكوت كله مسخر لك. إذن أنت منتدب لشيء عظيم عظيم عظيم ما يتصور العقل. الواقع أنت أعقلها وكلها مسخرة لك. هذا مو عن عبث، معاذ الله معاذ الله. إذن أنت مهيئ لشيء، وأعطيت هذا العطاء اللي ليس وراءه عطاء. السماوات والأرض مسخرة لك سواء كنت كافرا أو مؤمنا، هذا ليس عن عبث، لا معاذ الله. إذن في شيء. وانتدبك الله في هذا الكون لأنك الأعقل فيه، انتدبك لشيء ما هو. وإذا بالرب يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلقك لتعبده، لتطيعه، لأنك أعقل الموجودات، أعقل الناس، والكون كله مسخر لك، فانتدبك الله لتعظمه. نعم، كيف نعظمه وهو غيب؟ فمن رحمة الله على العباد أرسل الرسل، يقينا أرسل الرسل. الرسل جاءونا بشيء، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إذن تركنا على شيء وترك لنا شيء، كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لنا مجال، لأن الله غيب لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول بحال من الأحوال. إذن أعطانا كتاب ليس في ملكوت السماوات والأرض، منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب. وجاءنا بهذا الكتاب خير رسل الله على الإطلاق، من لدن آدم إلى يوم القيامة، لم يأتي على الأرض ولم يمشي على الأرض أكرم ولا أعظم عند الله من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذن كتابك خير الكتب السماوية، رسولك خير الأنبياء على الإطلاق، دينك أسمى معالم السماء. ولذلك الرب من على هذه الأمة بهذا المن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام هو جامع شتاءة الكتاب والسنة. فإذن ليتعرف على الإسلام من أين يعرفه؟ من الكتاب والسنة. ويا للأسف استبدلنا الكتاب واستبدلنا السنة بترهات، بخرافات، بمنامات، بإيحاءات لا تمت إلى كتاب الله وسنة رسوله بصلة. ولذلك ترون ما وقعنا فيه، استبدلنا الكتاب والسنة، استبدلنا هذا الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه، لم نرضى به بل زدنا عليه أضعاف أضعاف أضعاف، في زعمنا أننا محسنين، في زعمنا أننا على الخير. لا، كذب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته اقتصروا على ما ورد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اقتصروا على ما أنزله الله، حكموا الدنيا في سويعات، في أيام، في أيام قلائل، في شهور، في سنوات قليلة، فتحوا الدنيا بأسرها. لماذا؟ اقتصروا على ذاك الشرع، اقتصروا على ذاك الدين، اقتصروا على إرشادات السماء فوفقوا. أما نحن الآن لا، كل واحد على كيفه، كل واحد على كيفه، يعمل على هوى، على مقتضى عقله. بئس ذاك الهوى وبئس ذاك العقل الذي يخرج واحد في المليون عن تعاليم السماء، أو يزيد على تعاليم السماء أو ينقص من تعاليم السماء، ليس له عقل. لما؟ لأن الله قال ولله ملك السماوات والأرض، هذا مالك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، أنزل لك شرع ما رضيت به، ما رضيت به وهو مالك الملك وعلى كل شيء قدير. ومحمد ابن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وهو القائل أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم، آدم ومن دونه تحت لوائي اقتصر على كتاب الله وسنة رسوله، أما أنت لا، ما تقتصر لك أكثر. هذه الكثرة عمى في وجهك، نعم عمى في وجهك وظلام في وجهك الأبعد. ليه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد تركوا هدي محمد، تركوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لهدي مجوسي، لهدي راضي، لهدي خبيث، نعم وواضح البطلان، وتجد يستمسك فيه ويعض عليه بالناجد. ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. عبد الله بن مسعود في بيت من بيوت الله دخل، وأي مسجد وأي بيت؟ الحرم النبوي، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاءه أبو موسى الأشعري ووقف من الضحى إلى ما يقرب من الظهر، وقف على باب عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه حتى خرج إلى صلاة الظهر. قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته، وما رأيت إلا خيرا، رأيت شيء طيب خير، لكن أنكرت نفسي لفظته. قالوا: ماذا رأيت؟ قالوا: رأيت أقواما حلقا بأيديهم الحصى، ويقال لهم سبحوا مئة فيسبحوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة، يحمدوا مئة فيحمدوا مئة. قالوا: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك ورأيك. قال: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ فتلثم رضوان الله عليه، لم يرى إلا عينيه، ودخل على الحلق واحدة واحدة وكشف عن وجهه وقال: أنا أبو عبد الرحمن، أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو متمسكوا بذنب ضلالة. درس قاسي قاصم للظهر، يكسر ظهر الكبير والصغير، ويحكم يا أمة محمد. وماذا يصنعون هؤلاء؟ ما كفروا، ما شتموا الخالق، ما سبوا، لا حلقة ولا تشبيه بأيديهم الحصى، يقول لهم أميرهم سبحوا مئة، أو شيخهم يقول للمريدين سبحوا مئة فيسبحوا مئة، احمدوا مئة فيحمدوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة. فيقول لهم هذه المقالة العنيفة اللي تهز المشاعر وتهز البدن، والعاقل يدرك والمسلم يدرك أين هو، يدرك أين هو من هذه البدع. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة، لعلى طريقة هي أهدى من ملة محمد، من طريقة محمد، أو متمسكوا بذنب ضلال. ما قال ضلال، بذنب الضلال. نعم. فقالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الحق. قال: كم من مريد للحق لا يدركه. فيقول الراوي: والذي نفسي بيده لرأينا عامة هذه الحلاق يطاعنون يوم النهروان. اللي ما يرضى بسنة النبي وبهدي النبي وبطريق النبي أشهد بين يدي الله هو العدو لهذا الدين، ولا يهدم هذا الدين وأهله إلا هو. فرأينا عامة هذه الحلق يطاعنون يوم النهروان. هدي محمد ما أعجبهم، ما أعجبهم. في حياة النبي ما جلس جلسة كهذه وقال يا صحابة سبحوا مئة، أبدا في حياته كلها. فلذلك وصفها بالبدعة، لأن عبادة، سبحان الله عبادة، وأي عبادة أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وفي عصر النبي كل 21 سنة نبي رسول، ما قال لهم يا صحابة سبحوا مئة أبدا. فلما قيل لهم سبحوا مئة قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. يا إما أنتوا جبتوا طريق أهدى من طريق النبي، والنبي ما فطله، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. من يأتي بجديد ثكلته أمه تعدمه، الله رايح المسلمين منه، لأنه خطر علينا وعلى ديننا الواقع. والله ما أهلكنا، ما شتتنا، ما فرقنا، ما قطع أوصالنا إلا هذه البدع. نعم، ورجالات السوء الذين يبثونها في صفوف المسلمين ويظنون أنهم محسنين، ووالله هم العدو. نعم، ولا نقول لهم إلا ما قال عبد الله بن مسعود لهؤلاء: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. وحاشاهم وحاشاهم، ويخسى كل من يتوصل إلى واعة المليون لطريقته وهو على ضلالة أو متمسك بذنب ضلالة. إنما هم مغمورون بذنب الضلالة ومتمسكون بذنب الضلالة لا محالة. ونبرئ رسولنا، نبرئ صحابة رسولنا من أن يزيدوا حرفا. رجل عطس بحضرة عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، قال: الحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم. قال له: يا هذا، وأنا أصلي وأسلم على محمد، لكن ما هكذا علمنا محمد؟ ماذا صنع هذا الرجل؟ صلى على النبي، واللي يصلي على النبي مرة الله يصلي عليه عشرة. ما أجرم الرجل، ما أجرم. قال: الحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم، في زعمه أنه محسن. قال له: وأنا؟ لئلا يتهم كما يتهم بعض الفجر المرقة، يقول لك: والله هذول بيكرهوا النبي وبيكرهوا الصلاة على النبي. قال له: وأنا أصلي وأسلم على محمد، لكن ما هكذا علمنا محمد، ما هذه من تعاليم محمد؟ علمنا الحمد لله رب العالمين. لا تزيد، لا تزيد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإذا الزيادة على ما جاءنا عن الله، على ما جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله افتيات على الله، افتيات على الله. نعم، الزيادة والنقصان في هذا الدين وعدم حمله كما كانت القرون الثلاثة تحمله، افتيات على الله، افتيات على رسوله. يا محمد، ما عندك علم، احنا اعلم منك واحنا افهم منك. اعوذ بالله، من يدعي هذا؟ من يدعي هذا الا عدو للدين، عدو للإسلام؟ من يدعي هذا؟ أمه تعدمه، ثكلته أمه، الله يريح الأرض وطهر الأرض من رزه، من يدعي هذا الادعاء؟ أعوذ بالله. لكن بلسان حاله أو مقاله يدعي أنه أعلم من أولئك. نعم، ولذلك قالوا: وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، قالوها وكتبوها ودونوها. نعم، ومدونة في كتبهم: أعلم وأحكم. أعوذ بالله، والله كلمة أشهد الله بأنها كبرت في السماوات والأرض، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من أعلم من النبي؟ من أعلم من الصحابة؟ من أتقى لله منهم؟ ووصفهم الله خير أمة أخرجت للناس، ووصف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وصفهم بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذا المهاجرين أنصار، هذا محمد صحابة صلى الله عليه وسلم. نعم، اتبعوهم بإحسان، لا زادوا ولا نقصوا على ما كانت عليه القرون الثلاثة دون زيادة أو نقص. شو عليه؟ كفرنا؟ يأتيك بهذا الأسلوب الخسيس الدنيء: كفرنا، وإحنا كفرنا إذا تمسكنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم نزد ولم ننقص. ما كفرنا، بل نحن الأولى بالاتباع والأولى بأن يسار خلف طريقنا، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فصرنا سبة سبة؟ لا يا أخوة. فيا أيها الأخوة، يا أيها الأخوة، والله ما خلقت إلا لتعبد الله، ولا يحلك أن تعبده إلا بما شرع أبدا وبما أنزل على رسوله. إن افتت بحرف أو تقاعس عن حرف سائلك الله: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لم يقل شياطين. نعم، حسن الظن بالشيخ. من هو الشيخ؟ الشيخ، اسمع، من هو الشيخ؟ الشيخ في لغة بلادنا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. ها إذن العالم الشيخ اللي كله قال رسول الله فعل رسول الله، أما يجيب لك طريقة أولها كذب وآخرها كذب، يجيب لك أوراد لا أصل لها في الدين ولا في الشرع، يأتيك بطريقة لا أول لها ولا آخر وتتبعه على هذا، فماذا ترجو؟ وين العلماء ورثة الأنبياء؟ حرام على مسلم، نفس أبو حنيفة رضوان الله عليه من 1400 سنة يقول حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلام. نعم، خويف من الله، خايف إذا وقف بين دين الله، وأتباع حرفوا فانحرافهم ما ينسيل عنه يوم القيامة، يقول له يا رب أنا حرمت عليهم يأخذوا عني إلا اللي ثابت عنك وثابت عن رسولك، برأوا الذمة. نعم، ونحن نقول حرام على أهل الأرض يأخذون من العلماء يأخذون من المشايخ شيء إلا أن يكون ورثوه من فم النبوة. نعم، وعملت به الصحابة وعملت به الأئمة رضوان الله عليهم. هذا الشر، يقول صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي، أي احفظوا ما جاءكم عن أصحابي، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يفشو الكذب. إذن حدك إلك حد تقف عنده وإلا هلك. نعم، تنزل البحر ما تعرف السباحة، إلك حد تنزل، يمكن المي تجيك لهنا يمكن تخلص حالك، لكن إذا غطتك المية والله في عليك هلك. إذن في لك حد تنزل فيه، بارك الله فيك، إن زدت عن حدك ورب الكعبة هلك، هلك تماما، وهذا مشاهد. نعم، فإذن لنا حدود. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني المعنى إذا ما أخذت ما أعطاكه النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبت ما نهاك عنه فأنا شديد العقاب، أنتقم. نعم، أنتقم. فإذا ماذا ترجو؟ فكل كلمة يتكلم الشيخ لا ضرنا عن جهيته، لا ضرنا كبرياءه، والله مشايخ الأرض مجتمعون في عصرنا الحاضر لا يساوون أبا بكر، مشايخ الأرض مجتمعين لا يساوون عمر. نعم، لا يساوون عمر، ولما قال عمر كلمته قال اللي يقول محمد ما ضربت عنقه، فجاء أبو بكر قال له اسكت يا ابن الخطاب، وفي رواية مهي ابن الخطاب، وفي رواية صهي ابن الخطاب، وطلع على المنبر قال لهم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فبكى عمر حتى خضلت لحيته. نعم، بكى عمر وعلم أن النبي مات، وكان يقول اللي يقول عنه ما ضربت عنقه. نعم، فما في كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وين رايح أنت؟ تعرف خلف من تمشي. نعم، ولذلك النبي عندما قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، ورب الكعبة لم يقلها عن عبث إلا يحذرك إنه أئمة، ما قال إمام المضل، قال الأئمة المضلين، ما أكثرهم لا كثرهم الله. نعم، فإذا الشيخ في القرون الثلاثة رجل إيده اليمين مقطوعة من محل السرقة، وقف عليه أحد التابعين وقال له يا هذا والله كلامك يعجبني، كلام طيب ذهب، لكن يدك تريبني، حرامي. وقال الله قال رسوله، قال له ويحق قطعت في القادسية، قال له الآن أخذ عنك. نعم، حتى إيده مقطوعة ويتكلم بكلام نبوة وكلام جزل وكلام رب العباد، شكك فيه أنه إيدك مقطوعة حرامي وجاي تذكرنا؟ يعني ما تركوا عباس ولا تركوا يتكلم على مصراعيه، حتى قال له قطعت في سبيل الله، قطعت في القادسية، حتى أخذ عنه. أبو موسى الأشعري معلوم من هو أبو موسى الأشعري، معلوم علم يقين من هو، وكم كان النبي يقدره مع الأشعري، يقول هم دثاري أو ردائي ودثاري أو شعاري وردائي. هذا الأشعري أبو موسى الرجل الوقور جاء دق الباب على عمر بن الخطاب، قال له السلام عليك أبو موسى، ما رد عليه عمر مع وزراء في أمر المسلمين. السلام عليك عبد الله بن قيس، ما رد عليه. السلام عليك الأشعري، ما رد عليه، سحب دقوش. فعمر قال لهم علي بأبي موسى، بعد ما انتهى قال لهم جيبوا. جاء قال له يا أبا موسى ما حملك على هذا، لما لم تنتظرنا؟ قال له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر سحب درته، قال له لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك. إذا ما ثبت هذا عن النبي ظهرك جلدته. ومن هو القائل؟ أبو موسى الأشعث. لئن لم تأتني ببينة لجلدت ظهرك لأوجعتك ضربا. قال له يا أمير المؤمنين على كبر سني، أنا الراجل الكبير. فذهب يبكي للأنصار، قال يا أنصار سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يشهد لي؟ وروى لهم الحديث، فكلهم قالوا كلنا نشهد لك. وبعثوا معه أصغر الكوم أبو سعيد الخدري، لم يكن في الصحابة أصغر سنا منهم، يعني الصحابة اللي قادرين على الكلام وقادرين يجابه عمر. فذهب لابن الخطاب، فقام عمر قال إذا رأيتم أبا موسى في الصف الأول في الصلاة فقد أتى ببينة، وإن رأيتموه متأخرا فلم يأتي بالبينة. فكان أبو موسى كما توقع عمر أنه بالصف الأول. فجاء أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، وهنا الشاهد، قال له يا ابن الخطأ، ما قال له يا أمير المؤمنين، ما قال له يا كبيرنا، لا أبدا، قال له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب محمد، حديث في صحيح مسلم. قال له يا سبحان الله علمت علما فأردت أن أتثبت. هذا درس للعالمين من عهد عمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا درس قاصم، قاصم للظهر ودرس قاسي للمسلم. نعم، علمت علما فأردت أن أتثبت. الصحابة إجماع أمة محمد كلهم عدول، واللي يقول غير هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، فما داموا عدول يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يسب إلا من هو على فسق أو خروج، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنة لا تنبغي إلا لكافر، فعليه لعنة الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن شهادة لله أنهم كلهم عدول. هؤلاء العدول وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري يقول لئن لم تأتني ببينة، منين جبت هالعلم لجلد ظهرك؟ نعم، فكيف واحد ما نعرف قرعة أبوه منين، ما نعرف سماء من أرضه، ما نعرف زينه من شينه، ويجي يخبط علينا مما هب وذب، يأتينا بحديث من المشرق وحديث من المغرب وحديث من الأرض وحديث من تحت الأرض، كيف يكون موقفنا فيه؟ برد السلام، والله الشيخ رواه، الشيخ قالوا، ولك هذا ما بيخلصك عند الله يا أخو، ما بيخلصك عند الله، تسأل عن هذا. نعم، ليه ما ثبت كما تثبت عمر؟ حديث غريب، سمع ما أدركه أو شف فيه غرابة، فضيلة الشيخ تسمح هذا الحديث وين موجود، تجد الشيخ يرغي ويزبد وينتفخ ويقوم على أتباعه، شو هالسؤال؟ بدكم الدليل؟ لما تروح على دكتور وقال لك بدك إبرة بنسلين بتكون أعطيني الدليل؟ يا سبحان الله، تقيس الطبيب على قول الله وقول رسوله؟ وهل الدليل مطلوب فيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الله أمر النبي كلهم قل هاتوا برهانكم، فنحن نسألك عن برهان، تقول لي أنت الطبيب وإذا ضرب ابنك إبرة بتكون أعطيني الدليل؟ هكذا يجابهون هؤلاء، هكذا يجابهون في كل مكان، إنه بتروح على الطبيب وقال لك ابنك بده إبرة بنسلين بتقول له شو الدليل على إبرة البنسلين؟ ولا بتخليه يضرب ابنك؟ يا سبحان الله، إبرة البنسلين قال الله قال رسوله، لو ابني مات قد لا يترتب عليه شيء، مات. لكن إذا قتلت وانحرفت عن دين الإسلام تبقى مقتول إلى الأبد، وتقول يوم القيامة: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم دعنا كبيرا. لكن إذا مات ابني، مات ابني، يا إما يعطي الدية يا إما يخلص وانتهت المشكلة. لكن هناك المصيبة، هناك الطامة الكبرى عندما يسألك الله: نعم، ليش عبدي عملت بكذا وكذا؟ والله الشيخ قال. الشيخ ما بيخلصك. ولذلك بارك الله فيكم، لا يحل لمسلم عرف الله، عرف دين الله، عرف شرع الله، عرف حدود ما أنزل الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، حدد لنا حدود متينة ولا تقبل الزيادة والنقص، اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الدين الكامل اللي أتانا فيه النبي، نعم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا حدك. فإذا اتبعت أولياء، إذا اتبعت غير أولياء، نعم، وقد يكون مخرف خبيث يقول لك الله في كل مكان ويخبص ولبص على كيفه، نعم، فكيف يكون موقفك؟ كيف إذا لقيت الله جل وعلا؟ ماذا يكون سؤالك وماذا تكون نتيجتك؟ هذا الإنسان اللي يفكر فيه، هذا الإنسان اللي لازم الليل والنهار يفكر فيه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كتابة الحديث منعوا منها سنين. وأي حديث؟ أي حديث؟ حديث من لا ينطق عن الهوى، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نهاهم أن يكتبوه، ووصفه الله أنه لا ينطق عن الهوى بهذا. جاء رجل قال: يا رسول الله، أنكتب عنك في حالة الرضا والغضب؟ قال له: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من بين هاتين إلا حقا. ومع ذلك نهاهم عن كتابة الحديث. لما؟ لئلا يختلط كلام النبي بكلام الله، ومع أن اثنين وحي يوحى من عند الله، فكيف إذا اختلط كلام النبي بكلام الشيخ؟ كيف إذا اختلط كلام النبي بكلام الناس؟ كيف إذا الحق الذي لا ينطق فيه عن الهوى اختلط بالباطل؟ كيف يكون الموقف؟ مسألة كبيرة يا عباد الله، يا عباد الله. النبي نهاهم عن الكتابة، نهاهم عن الكتابة سنين لحتى آخر مراحل حياته بعد فتح مكة أو قبيلها أذن لهم بالكتابة الجزئية، نعم، بعد ما عقلوا تماما ورسخ العلم في أذهانهم وصار فرق بين كلام الله وكلام النبي، عندها أذن لهم بالكلام، بارك الله فيكم، أذن لهم بكتابة الحديث. اكتبوا لأبي شامة، اكتبوا لأبي شامة، كتبوا له كيف يزكي وكيف أحوال الزكاة وكيف أحوال الوضوء وكيف أحوال الإسلام. فنحن الآن إذا النبي نهاهم عن الكلام الذي لا ينطق فيه عن الهوى لئلا يختلط هذا مع هذا، فكيف لا ننهى الناس الآن أن يختلط كلام الشيخ بكلام النبي، أن يختلط كلام الزنادق الكذابين على الله وعلى رسوله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما نخاف؟ كيف ما نخاف؟ فيا إخوة بارك الله فيكم، دروس والله ممتعة وطيبة، دروس إلى الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم في سنين قليلة ملك جزيرة العرب، ولم يخرج من الدنيا إلا وخضعت له جزيرة العرب من عدن إلى حدود الأردن، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، خضعت لسلطان الإسلام 100%. فترات وجيزة، وإذا بهم فتحوا مصر والعراق والشام، فلسطين، سوريا، لبنان، سنوات قليلة وإذا وصلوا حدود الصين، وصلوا أقاصي إفريقيا، وصلوا إلى سيبيريا، إلى أقاصي روسيا، فتحوا المعمورة. ماذا كان عندهم؟ ماذا كان عندهم؟ والله لا أعلم سوى الكتاب والسنة. أما نحن الآن أدخل الجامعات تجدها خلو من كل شيء، خلو من الكتاب والسنة 100%، إلا نتب، نتب يأخذوها للفقه وللعظة وللعبرة، يأخذوا حديث لبلاغة الحديث لفصاحة الحديث لرصانة الحديث فقط، وتجدها كلها على الإطلاق خالية. ولذلك ما أنتجنا، ما حصل منا نفع، ما ملكنا الدنيا، بل صرنا مملوكين وعبيد ومهددين من شرذمة يهود اللي الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. نعم، ضرب عليهم الذلة والمسكنة ليوم القيامة، أذلونا وقهرونا في عقر بيوتنا، وكل عالمك العربي من مشارقه لمغاربه عاجز عن شوية يهود. ليش؟ أشهد الصدور خليت من قال الله قال رسوله. نعم، الصدور خالية فاضية، وعبيناها وشحناها بالخرافات بالترهات بالأشياء التافهة بالأشياء اللي لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولذلك غلبنا هذا الفاجر، التفتنا للدنيا لشهواتها لنزواتها لزخارفها لذهبها لفضتها، وأعرضنا عن تراثنا. فهذا والله يا أخوة ما يليق. فالمؤمن عندما يتفكر في خلق السماوات والأرض ويعلم هذا الخالق العظيم خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ملايين السنين من هو لهناك يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا ربك اللي على كل شيء قدير، يخاف، يخاف ويخشى ويتقى ويرجى. فإذا لابد أن نخشاه ونتقيه ونرجوه. بماذا نخشاه؟ والله ما عندنا سطوة، والله ما عندنا أسلحة ترد عنا شوية يهود، فكيف نرد سخط الله عنا؟ والله ما في إلا اتباع الكتاب والسنة على الوجه الذي أنزله الله وعلى الوجه الذي حمله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نحمل ما حملوه على الوجه الذي حملوه به، ونتجنب ما تجنبوه على الوجه الذي تجنبوه به دون زيادة أو نقصان. وفقنا الله وإياكم لأن نكون مع الله، مع شرعه، مع دينه، وأن نتمسك بما جاءنا عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي تمسك به محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته والأئمة المرضيين رضوان الله عليهم أجمعين. والله أسأل التوفيق لي ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك السبيل المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده سؤال جزاه الله خير. حديث في صحيح الجامع: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في رواية ثانية: لعن الله من سب أصحابي. لكن هذا بها اللفظ في حرف الميم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونحن نكرر هذا: خير أمة أخرجت للناس صاروا سبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لكن والله لا نتعزى إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله لا نتعزى إلا بهذا. ماذا نصنع؟ إلى الله المشتكى. الحمد لله رب العالمين، نشكر على هذه المحاضرة، نسأل الله جل وعلا أن يديم هذه المحاضرة، وإن شاء الله تكون في كل يوم أحد. فإذا ذكرك كبير عند الله متى؟ إذا لازمت الذكر، إذا لازمت الذكر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك ذكر آخر: قراءة القرآن، كل حرف من كتاب الله ب10 حسنات، الحسنة ب10 أمثالها، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا شيء طيب، تجد ذخر عند الله. سبحان الله، شجرة في الجنة غراسها، أي غراس الجنة، على لسان أبينا إبراهيم: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. إذن كل كلمة من هذه تغرس لك جنة شجرة في الجنة بقدر إخلاص كلمتك، فإن كانت عظيمة وخرجت خالصة لوجه الله وتريد ما عند الله تعظم شجرتك الواقع، فبقدر إخلاصك بقدر ما يعطيك الله هناك. إذن شيء عظيم. في شيء أكبر من هذا بكثير، مصاحبة أهل الذكر، مصاحبة أهل الخير. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الذاكرين وسيد الأولين والآخرين وسيد الملكوت، يقول له واصبر نفسك، احبسها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. إذن الإله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين بأن يحبس نفسه ويمكث مع هذا الصنف من الناس اللي ما لهم هم في الوجود إلا مرضاة الله ويريدون ما عند الله ويريدون وجه الله. واصبر نفسك، أي احبسها، الصبر الحبس، واحبس نفسك مع هذا اللون، مع هذا الجنس، مع هذا الصنف من الناس. ومن هم لو تعرفون من هم؟ بلال وصهيب، العبد عبد، والفارسي فارسي، والحبشي حبشي، والعربي عربي، وكانوا فقراء الناس وضعافا. وإذا الإله يقول واصبر نفسك، احبسها مع هذا الصنف. لما ما عندنا عربي عجمي أسود أبيض؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأمروا أن يحبس نفسه مع هذا المزيج من الناس، مع هذا الخليط من الناس، فيهم الأسود وفيهم الأبيض وفيهم الأحمر وفيهم وفيهم وفيهم الحبشي وفيهم الفارسي وفيهم العربي وفيهم غير العربي. وأمره الله أن يحبس نفسه بهم. لما؟ لأن كل هؤلاء اجتمعوا على قول لا إله إلا الله، يريدون ما عند الله ويريدون وجه الله، فأمره أن يحبس نفسه معهم. لما؟ لما؟ هذا الحبس في الدنيا الواقع انطلاق أبدية في الآخرة، يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آخر رجل يخرج من النار يحكو فحمة، فحمة سودة. نعم، آخر من يخرج من النار إلى الجنة من المؤمنين، يدخل فيرى الناس تزاحموا، أخذوا أماكنهم. قال له الله أطلب وتمنى، أطلب وتمنى، الجنة مليانة ما في مكان. قال له أطلب وتمنى، أطلب وتمنى، أطلب وتمنى، ظل يطلب. ماذا يطلب؟ عقله لا يحيط إلا بقدر دنيانا هذا. أطلب وتمنى والإله يذكر، أطلب كذا، أطلب كذا، أطلب كذا، أطلب كذا، حتى ضاقت به السبل. قل لك مثله وعشرة أمثاله معه. وإذا آخر واحد يخرج من النار إلى الجنة إلو 11 دنيا مثل دنيانا. إيه عبد الله، وين أعمالك الوسيطة؟ وين ذكرك؟ وين صلاتك؟ كم توزن بتلك الحياة الأبدية؟ 11 دنيا مثل دنياك. وين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أكلها دائم، نعيمها دائم، ظلها دائم، أنهارها دائمة، عسلها دائم، خمرها دائم، نساؤها دائمة، شبابك دائم، في دوام الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا حبس نفسك في الدنيا يطلق لك العنان ويعطيك 11 دنيا لك وحدك، لا يشاركك بها أحد أبدا. لما؟ لأنك حبست نفسك على الخير، حبست نفسك مع أهل الخير. يظن بعض الناس أن الإسلام لقمة سائغة، أكل وشرب ونعيم. لا لا لا، بمجرد ما تقول آمنت أو أسلمت لرب العالمين جاءك البلاء والامتحان. نعم، قاعدة صحيحة، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي إلا أخرج. لما قال لورقة، لما قال ورقة يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومه، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. لا يمكن واحد يحمل الإسلام الصافي كما أنزله الله وكما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويعادى، إلا ويهان، إلا ويضرب. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم العالمين بيتا وصهرا ونسبا، أكرم العالمين خلقا، أكرم العالمين دينا، أخوف الناس من الله، على ستار الكعبة، ساجد تحت الكعبة، ووضع سلل جازور، كرش مليار رفض جزور، وألقي على ظهره وهو يصلي في الكعبة. سلل جازور، كرش مليان وسخ، ووضع على ظهره وهو تحت أستار الكعبة. نعم، كسرت رباعيته. ما خلوا عليه ابن أبي كبشة الصابئ الشاعر الكاهن الكذاب الأشر، ما خلوا تهمة في عالم الوجود إلا وطرحوها عليه. نعم، ما فكوا عنه إلا 100 رأس بعير لمن يأتي برأسه، 100 جمل للي يجيب رأس محمد صلى الله عليه وسلم، 100 رأس بعير لمن يأتي برأس أبي بكر، وأخرجوه عنوة من مكة كما قال ورقة ابن نوفل. ما أحد جاء، موسى خرج من مصر، إبراهيم خرج من العراق، يوسف خرج، ما من نبي أتى بدعوة الحق إلا ويخرجه قومه. إذن يشتم من هذا أن المسلم الصادق لابد يبتلى، والذي لا يبتلى الواقع عليه خطر، عليه خطر شديد. في قصة صوفية مغزاها طيب بغض النظر عن صحتها وكذبها، رجل مسن تزوج فتاة شاب، فكانت مبسوطة مع هذا الشايب، كيف راعي دين، راعي تقوى، راعي صلاح، أحواله طيبة، والبنت عايشة معه تماما لنهاية السنة السابعة. فقالت له: يا هذا طلقني. قال: يا مرى ماذا رأيت؟ ما قالت: طلقني، لست بزوج لك. خلاص، يا بنت الحلال ماذا صنعت؟ قالت: فأنت أحسن الناس، إلا أني لا أريد. فاستجاب، ذهب ليطلقها عند القاضي. في الطريق عثر في صخرة فقلع ظفر رجله وانبثق الدم من أصبعه. قالت له: الآن ارجع إلى بيتك وأنا زوجتك. فقال: ما حصل، يعني ما الذي جرى؟ قالت له: 7 سنين الله ما ابتلاك ولا بلوى، فلو كنت على الحق لابتلاك الله جل وعلا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأنا 7 سنين ما شفتك ابتليت ولا بنخشت إبرة، معناها لست على الحق. فالمرأة أدركت هذا، فنحن معاشر المسلمين ندرك أن الذي لا يبتلى في جنب الله، نعم، ولا يقاوم في ذات الله، ولا يلاقي صعوبة في دين الله، فليتهم نفسه الواقع، فليتهم نفسه يقينا، يقينا شاء ما أبى. نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الأنبياء لهم أعداء، العلماء ورثة الأنبياء، فليس العالم الذي يحيط بتركة النبي، لا، ليس هذا المقصود. كل من علم علما صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من منبعه كما سمعه وكما روي لنا في بخاري أو في مسلم أو في الصحاح الباقية وبلغه للناس، فهو عالم بما بلغ. نعم، فإذن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. فكل عالم أخذ من تراث النبوة لا بد أن يبتلى. وأنا دائما أقول، وفي هذه الجلسة خاصة أريد أن ألمح لشيء تكلمت به كثيرا، قد يبتلى الإنسان وقد يختبر ولم يعرف أنه مختبر، وهنا أم المهالك، أم المهالك أن تختبر وفي دار فحص وفي دار بلاء ولا تعرف أنك مختبر، فلا بد أن تسقط، لا بد أن ترسب، لا بد أن تقع للحضيض. صحيح، الإله يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن خلق الحياة هذه من أولها إلى آخرها ليبتليك الله فقط. هل أنت عبد صالح لله ولا كاذب؟ هل أنت مستقيم أو معوج؟ هل أنت على شرع الله أو على بدع وخرافات وترهات؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم، لا لتأكل وتشرب، لا لتستريح وتنام الليل الطويل، معاذ الله. معاذ الله خلق الموت والحياة ليبلوكم. وهنا أكرر قصة كررتها كثيرا، قصة الثلاثة من بني إسرائيل، قصة العمر، قصة بالفعل لا يحل لمسلم أن يغفل عنها أبدا، لا يحل لمسلم أن يغفل عنها. يقول أقرع أبرص أعمى، جاء ملك أرسله الله لهذا الأقرع وقال له ماذا تبغي؟ قال اللون الحسن وأن يذهب الله عني ما قذرني به الناس، فمسحه فذهب القرع عنه وأصبح شعر حسن وهندام حسن وشيء حسن. قال ومن المال؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له بارك الله لك فيها. وجاء للأبرص قال له ماذا تبغي؟ قال له اللون الحسن وأن يذهب الله عني ما قذرني به الناس، ومسحه فذهب البرص كله. قال ومن المال؟ قال البقر. فأعطاه بقرة عشراء وقال له بارك الله لك فيها. وجاء للأعمى قال له ماذا تبغي؟ قال له أن يرد الله علي بصري. قال ومن المال؟ قال الغنم. فأعطاه غنمه وقال بارك الله لك فيها. فتقادم العهد وتطاولت الأيام، وهذه ناقة بارك الله فيها. الناقة تجيب اثنين، ابنها يجيب اثنين، بنتها تجيب اثنين، حتى صار عنده واد من ابن. اشترى العبيد، اشترى الأرض، اشترى الخدم، صار له القصور، صار له العمران، هو وصاحب البقرة وصاحب النعجة، حتى صاروا من أثرى أثرياء بني إسرائيل. وتقادم عليهم العهد ونسوا قرعتهم، نسوا برصهم، نسوا قدر الناس لهم، نسوا الفقر البدقع اللي ألم بهم. فجاء الملك بصورة الأقرع للأقرع، الملك نفسه قرعة الصب والذباب معفف عليه، وجاء للأقرع قال له أسألك بالذي أذهب عنك الأذى وأعطاك اللون الحسن وأعطاك المال الكثير بعيرا أتبلغ به في سفري. هذا اليهودي قاتله الله، أخذته العزة بالإثم، قال له ورثته كابرا عن كابر، أنا عن أبو جد غني مو من اليوم، وكثير من الناس كان حافي عريان الآن يفتخر ويتطاول على الناس وأنا أبو فلان ولو يعرف ماذا كان. فقال له الملك كلمة واحدة، قال اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان، وإذا على الفور والساعة أقرع قرعة السيل ولا مال أبدا، البيوت تهدمت، الحلال مات، النساء ماتت، العبيد ماتوا، لم يبق إلا هو بقرعته فقط. وكان حديث سن صار شايب كبير وقرعته السيل، ورجع لا مال مطلقا. وجاء الأبرص بصورة الأبرص قال له أسألك بالذي أذهب عنك البرص وأعطاك اللون الحسن وأعطاك المال الكثير بقرة أتبلغ بها في سفري. قال له يا هذا بأنف الحقوق كثيرة، ورثته كابرا عن كابر، ومنع بقرة لهذا السائل. قال اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان، وإذا به أبرص ولا مال. فجاء الأعمى بصورة الأعمى، من يفضل لهذا؟ أن هذا جاء الاختبار وامتحان، من يتذكر هذا الموقف؟ ما في. فجاء بصورة الأعمى يتعكز على عصا، وجاء للأعمى مكسور الخاطر ومد يده وقال له أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الكثير شاة أتبلغ بها في سفري. فبكى الأعمى بكاء مريء وقال له صدقت، كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله من فضله، والله لا أجهد، خذ ما شئ ودع ما شئ. فما كان من الملك إلا أن قال، وهنا لمخيب، قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا صاحب البعير والبقرة لو يعلم أن هذا من عند الله هل يبخل على بعير؟ حتما لا. لو يعلم أن كتبت له الشقاوة الأبدية في النار وصار من أهل النار خالد مخلد ببعير، ها فلعلك لعل يفعل بك هكذا، تبتلى وتختبر دون أن تعلم. نعم هذا اللي يخيف يا أخي، والله ما يخيفنا إلا هذا الواقع. فلا شك كل إنسان إذا ما علم أنه في دار فحص وابتلاء وامتحان أشهد بالله أنه مجنون، ما عنده عقل. كيف خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ آيات كثيرة. نعم. ألف لام ميم، أحسب الناس أبيضهم أسودهم عجمهم عربهم فرسهم، نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون. خلص آمنت بالله وانتهى، انتهى دورك في الحياة. معاذ الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. إخوة، ما هي لكم سائغة، ما هي ترف نعيم، لا لا، في أمامك أشياء، لكن حسبك أن الله معك في الميدان. حسبك إنني معكما أسمع وأرى. اثنين، فكيف إذا كنت عشرة؟ كيف إذا كنت مئة؟ كيف إذا كنت ألف؟ مع موسى وهارون إنني معكما، على فرعون وكبرياءه وجبروته، إنني معكما أسمع وأرى. إذن أنت أمام الطواغيت، أمام الجبابرة، أمام الأكاسرة، أمام أعداء الله، تذكر أن الله معك إن كنت مخلصا. نعم، إن كنت مخلص، إن كنت صحيح صادق، ويعلم الله منك الصدق، فشهادة لله أن الله معك وبجانبك. فإذا كان الله معك حاشا لله واحد مسكرات. نعم، لا يضروكم إلا أذى، بس وهابي ضال مضل، هذول المجسمة، هذول الحشوية، تجد لا يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أبدا، معاذ الله، معاذ الله يضرك شيء. لما؟ لأن الله معك. إنما يؤذوك يؤذوك، تجد أذى تجد أذى، تجد مرار تجد مرار، ومع ذلك تلاقي لذة، شعور داخلي، لأنك أوذيت بجانب الله وأوذيت لله، فيفرج عن صدرك ويفرج همك، وتجد كأنك في نعيم وكأنك في شيء طيب الواقع. إذن ما في خسارة. بقي علينا الآن الناس في دوامة، دعوات كثيرة، دعاة كثيرون، مشايخ كثيرون، دعاة كثيرون، والصدق في واحد لا ثاني له أبدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. عباد الله، وحد الهدف ولا هلكت رب الكعبة. أبدا، 73 فرقة كلهم يدعي أنه إحنا أهل السنة والجماعة. هنا الخطر، هنا الابتلاء والامتحان، هنا الفحص والتمحيص، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن كل عمل، كل كلمة، كل سكنة، كل حركة، كل صلاة، كل عبادة، كل صيام تفعله، لابد إذا وقفت بين يدين الواحد الأحد تقول له: يا ربي، هاي بينتي ورسولك فعل، أو صحابة رسولك فعل، أما الشيخ فعل، العلماء فعلوا، هذا شهادة لله ما بخلصه أبدا أبدا. النبي برأ الذمة، يقول: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. نعم، لن تضلوا بعدي أبدا. القرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: شافع مشفع وماحل مصدق مجادل جادلك يوم الله. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. إذن القرآن هو يقودك للجنة أو يقودك للنار. أماحل مجادل يصدقه الله لأنه كلام الله. نعم. ويقف بين يدي رب العزة ويخاصم عنك: يا ربي أسهرته الليالي، يا ربي عمل فيها، يا ربي في الموقف الفلاني نصرني، يا ربي يا ربي، يجادل عنك حتى يدخلك الجنة ويدسك في قفاك، زخ به أو زخ به في قفاه، يأتي القرآن يحط يده في ظهرك ويدفعك، وإذا بك في النار على وجهك. لما؟ أنك ما عظمت شعيرة الله، ما عظمت كتاب الله، ما عملت بما فيه. إذن يا عاقل يا دراك، وقد يبتليك الإله بكثرة الدعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، عرب، سحنة عربية. الله يلعن هذيك السحنة، سحنة عربية، والله لا يدعو إلا لجهنم. نعم، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، عرب عرب، وليس لهم أي صلة بالعرب والعروبة الواقع، إلا هكذا أصنام يتكلمون بالعرب، وهم أشهد بالله أنهم دعاة على أبواب جهنم. وكل من في الأرض إلا ما رحم الله كلهم دعاة على أبواب جهنم. هذا يدعو للقومية، هذا للاشتراكية، هذا للبعثية، هذا لكذا، هذا والإسلام الله يرحمه ما فيه. وكل واحد يرفع رأسه إسلاميا طخوه، ضربوه، اضربوا، اقتلوا. هذا شهادة لله، ابتلاء وامتحان أيضا، هذا من الابتلاء. فماذا عليك؟ عليك ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأصحابه. لا نقيل ولا نستقيل، لا نحيد يمين ولا شمال. لماذا؟ هذا طريق السلام، وبقدر خروجك عن طريقهم تلج النار ورب الكعبة، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة. والجماعة بإجماع الأمة هم الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله وصف، قال: المهاجر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذا بدك الجنات، مهاجر، أنصاري، اتبعهم بإحسان، اعمل عملهم، وغير هذا ما في. اتبعهم بإحسان أي عملوا كما عمل المهاجرون وكما عمل الأنصار، واتبعهم بإحسان، هذا طريق السلامة. وما عداه ندام ندام ندام، شئت أم أبيت، رضيت أم غضب. فإذا في شيء بخوف يا عبد الله، شيء بخوف، قد يغرك كبر لفت الشيخ، قد يغرك كبر جبته، قد يغرك طلاقة لسانه. احنا ما احنا وراء اللسان، لا. احد التابعين رأى رجل مقطوع ايد اليمين من محل السرقة، ووجدوا يدرس في المسجد. قال له: يا هذا كلامك يعجبني، كلامك طيب وزين، لكن ايدك بتريبني، بتشككني، حرامي وتقول قال الله. قال له: ويحك، قطعت في القادسية. قال له: الان نأخذ عنك. نعم، الآن نأخذ عنك. فإذا لابد أن نتحقق في حياتنا عمن نأخذ ديننا. نعم، وديننا ما عندنا شيء إلا أمرين اثنين لا ثالث لهما، ما في غيره: قال الله، قال رسوله، أي كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، ما في، ما في لك ثالث أبدا. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الشيخ مو معصوم، الكبير مو معصوم، الصغير مو معصوم، كل بني آدم خطاء. نعم، قد يخطئ هذا، ولذلك الرب حصر أصول التشريع بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما قال شياطين، لا، لأن الولي مهما كان وليا يخطئ. عمر بن الخطاب للآن نقول أخطأ عمر، وهو معروف من هو عمر، يقول صلى الله عليه وسلم وبسند صحيح: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ومع ذلك قال له من العالم في خطبة طويلة والصحابة كلهم مجتمعون اللي يقول محمد ما ضربت عنقه. فحتى جاء أبو بكر قال له اسكت يا ابن الخطاب، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. إنك فقال له اسكت يا ابن الخطاب، وصعد خطيب قال له من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان. فنقول أخطأ عمر بارك الله فيك، فليش ما نقول أخطأ الشيخ؟ إذا أخطأ والله مع الرحب والسعة نقول أخطأ، نقول أخطأ أبو بكر، نقول أخطأ عمر، نقول أخطأ عثمان. وبعض الناس لا يتجارأ أن يقول أخطأ الشيخ، أخطأ أعوذ بالله أعوذ بالله. واللي أكبر من الشيخ بملايين الدرجات أخطأوا، والنبي وصف خطأهم، وصف خطأ كل بني آدم خطاء. فحسن النية أحيان تنفع وكثير من الأحيان لا تنفع، قد ترديك على وجهك في النار. نعم منين جبت هذا الحديث يا أخوي؟ والله سمعته من الشيخ. أخي هذا ما بيخلصك، ما بيخلصك أخوي، هذا الحديث ضعيف. أنت عرف من الشيخ؟ يا سبحان الله، أنا أقول لك هذا أخوي ضعيف، ولعل يكون كلامي صحيح والحديث ضعيف، روح ابحث حقك. لا خلص ما أخذ حسن النية من الشيخ. يا إخوة بارك الله فيكم، بقي علينا شيء مهم اللي هو بالحديث، واللي سردنا الحديث لأجل صحبة أهل الخير تنفع، صحبة أهل الخير تنفع. حتى الشق الشق، المجرم المجرم، السكير السكير، الخمار، إذا ولو مبدئيا قعد مع أهل الخير يصيب خيرهم وينتفع بخيره. وهذا مصداق الحديث. ملك يقول له يا رب فيهم فلان ليس منهم، يعني مو من أهل الخير، إنما جاء لحاجة وجلس. قال وله غفر، وله غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. إذا صحبة الأخيار تنفعك ولو كنت مجرم، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك بعين الرحمة والرأفة والشفقة يقين، ويرحمك ويصيبك ما أصابهم من الخير. وله غفر مع أنه مجرم ومو جاي ورايد وجه الله، بنص الملك، بل الملائكة قالوا يا رب فيهم فلان، معناها أكثر من واحد، ويعرفوه شرير خبيث نتن، وما جاء للمسجد يريد وجه الله، لا، إنما هكذا جاء لغرض ثاني. قال وله غفر. إذن صحبة الأخيار تنفع، كذلك صحبة الأشرار تضرك يا عبد الله، تكثير سواد الأشرار يضرك. نعم كما أن أهل الخير ينفعوك وتنتفع من مصاحبتهم ولو كنت شريرا، كذلك ولو كنت طيبا وصاحبت الأشرار يصيبك سوءهم. شو بصيبهم من سوء؟ يصيبك لأنك كثرت سوادهم وبقيت معهم وآخيتهم وآكلتهم وشربتهم، فيصيبك ما أصابهم. فإذا ماذا علينا؟ أن نحرص على صحبة الأخيار. من هم الأخيار؟ من هم الأخيار؟ اللي يعملوا مثل ما كان عليه النبي والصحابة. قد تقول لفلان يا أخي مو عنده خطأ كذا، مو معصوم، لكن كل هذا الخطأ خطأ وهو مصر عليه، فإن كان مصر عليه فهذا مجرم. فلنحبهم في الله، دائما أكرر هذا، لهم شروط ثلاثة، لهم لنحبهم في الله ويحبون في الله شروطهم ثلاثة: موحدون لا يشركون بالله شيئا، شرط أساسي. نعم متبعون للكتاب والسنة مجانبين للبدع، ليس عندهم بدعة أبدا. مطيعين لله وللرسول لا يعصونه أبدا، وإن وقعوا في المعصية كانوا رجاعين. نعم يقول استغفر الله وأتوب إليه ويعترف معصيته ويتركها ويرجع إلى الطاعة. فهذا اللي نحبه في الله، ما هو؟ موحد غير مشرك. أما واحد بشرفه بدينه بصليبه، وبعض الكتب اللي الآن في الصحاف وما صحاف تنشر في مسجد للصحاف تنشر هنا وتباع أو توزع بالمجان يقول لك أن الحل بغير الله بسيط، ما في شيء. هذا الله حلف بالدين وحلف بالزيتون، فنحن حلفنا بالحسين وحلفنا بمحمد، ما في شيء. إذا الله حلف بالدين والزيتون، طيب أين أنت من قول النبي كل يمين دون الله شرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم فإنهم حصب جهنم. وين الروح بهذا؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. وين الروح بهذه الأحاديث؟ نعم، فهذا ما نطيعه. إذن موحد شرط أساسي لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة، مجانب للبدع، لا يمكن يتكلم بحرف أو يعمل حرف أو يقدم بين يدي نفسه بحرف إلا أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسوله، أي فعله محمد صلى الله عليه وسلم وفعلته الصحابة ودونته الأئمة رضوان الله عليه. وبعيد كل البعد عن البدع، مطيع لله وللرسول، دائما في طاعة، ولم يصر على معصية، وإذا وقع في المعصية سرعان ما تاب وتاب إلى رشده، والله فتح باب للتوبة 70 سنة عرضه، فيرجع ويبقى في حظيرة الطاعة. فهذا اللي نحبه في الله، هذا اللي نحبه في الله، وهذا اللي الله أمرنا نحبس نفسه معه ونبقى معه للأبد. وفقنا الله وإياكم لأن نكون مع هذا الصنف من الناس، وأن نحبهم في الله حتى يجعلنا على منابر من نور يوم القيامة، يغبطنا الأوائل والأواخر. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.